الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني مجالس القراءة في كتاب الحج، في كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ الفوزان حفظه الله. وصلنا إلى الباب الثاني من أبواب كتاب الحج، وهو باب في شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة. النيابة يعني أن ينوب أحد عن أحد في الحج، أن ينوب أحد عن أحد في الحج. قال حفظه الله: الحج يجب على المسافر، قال الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه، لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم. إذن الحج كما تعلمون وسبق وأن ذكرنا يجب على المسلم البالغ العاقل المستطيع، حسب ما تكلم العلماء في بيان الاستطاعة. هذا يشمل الرجال ويشمل النساء، ولكن في بعض الأحكام هناك أمور تزداد على النساء غير موجودة في الرجال، وكذلك هنا في فريضة الحج. فريضة الحج ليست في البيوت وليست في مكان السكن، وإنما هي سفر، وهذا السفر لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فإذا هنا اشترط العلماء لوجوب الحج على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأداء. وانظر إلى رحمة الله بها، ربنا فرض عليها الحج إن كانت مستطيعة، من شروط الاستطاعة أن يوجد المحرم، فإن لم يوجد المحرم لم تكن مستطيعة وكانت معذورة. واضح؟ يعني المرأة التي عندها المال وعندها الصحة وتستطيع أن تحج ولكن ليس عندها محرم، ماذا تفعل؟ لا يجب عليها الحج. واضح؟ لم يقل لها أنت واجب عليك وأنت آثمة، واجب عليك أن تسافري بشرط وجود محرم. طيب كيف؟ يبقى هذا الأمر تكليف بما لا يطاق، وهذا لا يوجد في الشريعة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلته. فإذا ربنا لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال لماذا اشترط ذلك أو ما الدليل على وجوب ذلك؟ قال لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. إذا المرأة لا يدخل عليها إلا في وجود محرم وهي متسترة طبعا، ولا تسافر المرأة إلا مع محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وهذا الحديث موجود في الصحيحين أيضا. وقال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، رجل مجاهد في سبيل الله يريد أن يخرج في جيش كذا وكذا. وفي بعض الروايات أنه كتب اسمه في السرية التي ستخرج: إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها، اترك ما اكتسبت فيه من الذهاب مع الجيش واخرج مع امرأتك، فلو لم يكن الامر يستدعي ذلك لما فرط النبي صلى الله عليه وسلم في جند من جنود المسلمين في الوقت الذي كان المسلمون فيه عددهم قليلا وكانوا يحتاجون الى العدد والعدة، ومع ذلك قال له لا اخرج مع امرأتك ولا تتركها وحدها للحج. وفي الصحيحين ان امرأتي، الرجل يقول ذلك، ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. والحديث متفق عليه. انظر حتى تعي عظمة الفرائض والعبادات في الاسلام. يعني لو في مثلا احد في زمان الناس اليوم ممن يتكلمون عن المصالح والمفاسد خطأ بدون الرجوع الى الكتاب والسنة، لا ده خارج جاهد، الجهاد اهم، وحج حتى في اي وقت اخر. هؤلاء لا يهتمون بالعبادات، عندهم الموضوع، عندهم الجهاد المزعوم طبعا، ولو جهاد الحقيقي لابد ان يكون مرتبطا بالنصوص الشرعية ويكون الانسان فيه وفق مراد الله. انظر جهاد في سبيل الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال له لا اذهب مع امرأتك فحج معها ولا تترك زوجتك وحدها. وفي الصحيح وغيره لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. إذا نحدث السفر بأنه يكون مسيرة يوم وليلة، يعني سفر طويل ليس معها محرم، لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم. طيب المحارم يا أخوانا هيشرحها ويبينها الآن عشان نبقى عارفين من هو محرم المرأة. ما انت عايز تقول طب مين هو المحرم؟ هنقول ان شاء الله. قال فهذه جملة نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرم على المرأة ان تسافر بدون محرم تسافر معه، سواء كان السفر للحج او لغيره، وذلك لاجل سد الذريعة عن الفساد والافتنان منها وبها. الافتنان منها لان المرأة ممكن هي تفتن، وبها اي يفتن الرجال بها. والمرأة حينما تكون خالية وحدها يطمع فيها الرجال، والرجال يتصرفون تصرفات الذئاب الكافرة. إذا وجد امرأة وحدها تجده يطوف حولها، وحتى وإن لم تكن جميلة هكذا الشيطان يجعل من المرأة غير الجميلة بالنسبة لأصحاب الأمراض القلبية وأمراض النفوس، يجعل ممكن يكون متزوج بامرأة أجمل منها وأكمل منها وأفضل منها، لكن للأسف هذه الأمور تجد المرأة بالنسبة للرجل فخ من ضمن الفخاخ، فخاخ الشيطان ما تركت بعدي فتنة على الرجال أشد من النساء. أشد فتنة تركها النبي صلى الله عليه وسلم هي فتنة النساء، والنساء حبائل الشيطان فاحذروا. ولذلك دائما يا أخوانا بقول الكلام ده والله منذ زمن بعيد، بقول لطلاب العلم أمران احذرهما واحذر على دينك أمرين، المرأة والفلوس. طالب العلم ممكن يفسده أمران والله، وإخواننا القدامى اللي معنا من زمان يحفظون هذا الكلام منذ زمن بعيد. أقول هذا الكلام وأنصح نفسي وطلاب العلم، احذروا فخين وأمرين، وطالب العلم بالذات مسألة الفلوس ومسألة النساء. من الممكن عن طريق الفلوس انت تشترط فتقع في مصيبة وتتبع بعض اهل البدع والضلالات عن طريق الفلوس. وقلنا الكلام ده قبل كده، احنا عارفين ان احنا لما تكون البلاد الفقيرة بالذات تجد بعض السماسرة للافكار المنحرفة يشترون طلاب العلم عن طريق الفلوس. يجي بقى طالب العلم يقول له بص بقى انت ظروفك وعايزين نبعث لكم إعانة طالب علم، بس بقى تبقى أنت تعمل كذا وكذا وتبقى على منهج كذا وتقرأ لفلان وتعمل كذا. في الأول ممكن يعارض، لكن بعد كده لما الفلوس تجري في إيديه بعد كده مش هيشوف. خلي بالكم فاحذروا موضوع الفلوس ده وحش جدا جدا جدا. الأمر الثاني مسألة النساء، وتجيلك في الأول يا عم الشيخ، والشيخ بقى يضعف والشيخ بقى يحن، وتبدأ بقى أختي أختي بتتصل عليا في التليفون ومحتاجاني في موضوع كذا وعندها سؤال كذا، وتبدأ بقى سيادتك إيه شيء في شيء كده. يعني ربنا يسلمنا وإياكم وربنا يحفظنا وإياكم. والله نحن نقول الكلام ده ونعرف أننا كلنا ضعفاء، كلنا ضعفاء. يعني لان احنا البشر ضعيف وخلق الانسان ضعيفا، ولذلك امرنا بسد الذرائع، اقفل الذريعه واقفلها، اقفل الباب ده. اياك اوعى تثق في نفسك وتقول لا بس انا الحمد لله انا زي الفل. زي الفل دي تخليك والعياذ بالله مش زي الفل خالص، مش هتبقى زي الفل خالص، وبعد كده يضيع دينك والعياذ بالله ويرق دينك. وبعد ما كنت طالب علم مثلا محترم ويشار اليك بالبنان، بعد كده يشار اليك بالاحذيه، بالاحذيه والنعال الناس حينما، وخلي بالك واللي يفضحك بعد كده ويتكلم فيك مريض النفس زيك وكان يتمنى يقع فيما وقعت انت فيه، لكن هو يقول لك يا ابني الايه هو انت اللي واخد بالك، فينتقم منك عشان هو ما عرفش انه يسلك السبيل ده. خلي بالك يعني كثره الذين يشوشون بهم مرضى، لان الانسان صحيح النفس لو وجد غيره وقع ما يمسكش السكينه، لا لا لا، يعني لا ترى القذاه في عين اخيك ولا ترى الخشبه في عينك، لكن للاسف تجد البعض لو وقع واحد اوه سن السكاكين، مع ان كل وارد ان يقع. فعاوزين نكون رحماء ببعضنا البعض، فانا بحذرك وبقول لك سد الذريعه وكل شيء في نفس الوقت، لو وقع اخوك او لو وقعت اختك تعملوا ايه؟ يعني تحتضن هؤلاء مره اخرى وتحاول ما تقفلش الباب امامه حتى لا ييأس، فان اغلق الباب ويأس ربما جعلها وهذا والعياذ بالله يسلك سبيل الشيطان ويصبح للشيطان سبل عليه السبيل واحد سبلا متعدده. حافظوا على بعضكم البعض، سلمنا الله واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال وذلك لاجل سد الذريعه عن الفساد والاكتنان منها وبها، هي بتفتت، هي بتفتن وبها ويفتتن بها. قال الامام احمد رحمه الله المحرم من السبيل، المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. يعني حتى ان انابت احدا واعطته مالا هذا امر مستحب ليس بواجب عليها، طالما ليس معها محرم لم يلزمها الحج لا بنفسها ولا بنائبها، ما فرض لانها غير مستطيعه. شرط الاستطاعه وجود الايه بالنسبه لها المحرم. واخدين بالكم ولا لا؟ ضعوا خط فوق هذه الكلمه، لن يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها. ومحرم المراه هو زوجها، طبعا اهم واحد زوجها، محرم المراه هو زوجها او من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا. يبقى محرم الزوج الذي تحل له، والمراه لا تحل الا لمن؟ لرجل واحد اللي هو زوجها، مش كده ولا لا؟ او من تحرم، شوف بص، من تحل له او من تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا يجوز انه يتجوزها ابدا. اللي هم مين بقى؟ كام يا اخوانا؟ سبعه، الاب والابن والاخ والعم والخال وابن الاخ وابن الاخت، كم راجل؟ سبعه، الذين يحرمون عليها تحريما ايه؟ مؤبدا. الزوج تحل له يبقى محرم ليها، ومين تاني من تحرم عليه تحليل؟ قلنا تحريما مؤبدا، لان في تحريم مؤقت. التحريم المؤقت ايه هو يا اخوانا اللي تحرم عليه تحريم مؤقت؟ المراه، اي رجل غير زوجها، مش كده ولا ايه؟ ما تحرم على اي رجل، لكن التحريم ايه؟ مؤقت. ان مات زوجها يجوز لها ان تتزوج، او لو طلقها طلاقا بائنا يجوز لها ان تتزوج. يبقى اي راجل غريب عنها يحرم عليها انه يتجوزها لانها على ذمه راجل. او اما بيجي يقول لك ايه؟ وان تجمعوا بين الاختين، وان تجمعوا بين الاختين، فزوج اختك بالنسبه لك محرم، ولكن هل يعتبر محرم؟ لا مش محرم، ده محرم عليها لكن التحريم ايه؟ مؤقت، يبقى مش محرم. واخدين بالكم؟ يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وأختها. يبقى خالت مراتك أو عمت مراتك بالنسبة لك محرمة عليك تحريم مؤقت، واضح؟ لكن ما تبقاش محرم. المحرم مين؟ الذي يحرم على المرأة تحريما مؤبدا. كم واحد غير زوجها؟ 7. الأب، الأصول الأب طبعا وما على، الجد والابن وما نزل، الابن وابن الابن، والأخ والعم والخال وابن الأخ وابن الأخت، كده كام؟ 7. تمام يا إخوانا؟ قال ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخلق السبعة اللي ذكرناهم، أو حرم عليه بسبب مباح، أو حرم عليها بسبب مباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها. طب أقول أو حرم عليها بسبب إيه؟ مباح. يعني إيه سبب مباح؟ الأسباب المباحة إما الرضاع أو المصاهرة. الرضاع، والرضاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يبقى كام؟ 7 برضه. الأب في الرضاعة، والابن في الرضاعة، والأخ في الرضاعة، والعم في الرضاعة، والخال في الرضاعة، وابن الأخ في الرضاعة، وابن الأخت في الرضاعة. صح؟ يعني لو امرأة أرضعتك، لو امرأة أرضعتك يبقى زوجها أبوك في الرضاعة وابنها أخوك في الرضاعة. واضحة المسألة؟ بقيت أنت كأنك ابنها، فبقى أخو جوزها عمك في الرضاعة، أخوها خالك في الرضاعة. وضحت المسألة ولا لا؟ وهكذا. يبقى السبعة اللي محرمين على التأبيد بالنسب يماثلهم ها تحريم مؤبد في الرضاعة. وضحت الكلام؟ يبقى ده أول سبب مباح اللي هو الرضاعة، أو بمصاهرة. والمصاهرة الذي يحرم بالمصاهرة كم واحد؟ 4. 4. أبو الزوج وابن الزوج، أبو الزوج وما على، جد الزوج أو ابن الزوج. امرأة تزوجت رجلا حرم عليه من؟ ابنها وابن ابنه، وهكذا. تمام يا إخوانا؟ يبقى أبو الزوج واحد، ابن الزوج، وزوج أمها، وزوج بنتها. تمام؟ 3 يحرمون بالعقد، والرابع يحرم بالدخول. صح؟ 3 اللي يحرموا بمجرد عقد مين؟ أبو الزوج، مجرد ما تعقد بس أصبح حماها أبو زوجها محرم عليه، وابنه. تمام ولا لأ؟ خدوا بالكم. ولو عقد رجل على ابنتها حرم عليها، يبقى زوج الايه؟ البنت. لكن زوج امها لا يحرم الا بالدخول على امها، مش كده ولا لا؟ كما جاء في آية سورة النساء، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح الكلام؟ اذا طالما ما دخلش بالام ينفع يتجوز بنتها. وضحت المسألة؟ نعم. قال أو حرم عليه بسبب مباح. قوله بسبب مباح، طب السبب المحر الحرام إيه بقى؟ في سبب حرام أو في سبب حرام؟ لو رجل زنى بامرأة هل ينفع يتجوز أمها أو ينفع يتجوز بنتها؟ ما هي بقت أمها ها حماته في الزنا، وبنتها ربيبة في الزنا، مش كده ولا لا؟ تمام يا اخوانا ولا لا؟ فبعض العلماء حرم ذلك وقالوا تحرم عليه، ولكن ما تبقاش محرم، ما يبقاش محرم بالنسبه لها. وذلك قال لك ايه؟ او حرم عليه بسبب مباح. فهذا حرم عليه الزواج بام المزني بها او بنتها، ولكن بسبب محرم، فما يبقاش محرم بالنسبه لها. وان كان بعض العلماء قالوا، وهو الراجح، إن أم المزني بها ليست حراما على الزاني، ولا بنت المزني بها ليست حراما على الزاني. والدليل على ذلك قول الله تعالى ها وأحل لكم ما وراء ذلكم، لم يذكر أم المزني بها ولا بنت المزني بها. ربنا قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، عشان يخرج مين؟ حلائل الأبناء من التبني، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، مش ابنك بالتبني، وذلك زينب بنت جحش تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ فقرأ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما قد سبق قبل نزول الآية، وكان الله غفورا رحيما. والمحصنات من الذين والمحصنات من المؤمنات، يعني النساء المتزوجات ما ينفعش تتجوز واحدة متجوزة، والمحصنات من النساء تمام إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، كتب الله ذلك عليكم كتابا وأحل لكم ما وراء ذلك، بيبقى المحرمات محصورات بعد كده، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. يبقى ما ينفعش ان انا اجي اضيف حاجة غير موجودة في النص الا لو وجد نص اخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا المرأة وعمتها، الحق ذلك بالجمع بين الايه الاختين. يبقى ده نص من عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، وده واحد. اما يجي بقى واحد يقول ان ام المزني بيها او بنتها تحرم قياسا، هذا ليس فيه ايه دليل. ثم أخوات من الرضاعة عممها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الايه من النسب، ولذلك قال للسيدة عائشة حينما تكلمت عن رجل قالت هو عمي، قال هو عمك في الرضاعة، فجعله محرما لها. النبي صلى الله عليه وسلم النبي عنده غيرة شديدة جدا على حريمي، ومع ذلك قال هو عمك من الرضاعة. اذا معنى ذلك ان احكام الرضاعة معروفة، يبقى عندنا احكام الرضاعة. يبقى عرفت بقى اما يقول او حرم عليه بسبب مباح، حرم عليه بسبب ايه مباح، اللي هو ايه اما الرضاعة واما المصاهرة، صح ولا لا؟ لكن السبب المحرم اللي احنا قلنا ايه عليه. لكن العلماء تكلموا عن ام الموطوءة بشبهة، واحد تزوج امرأة بشبهة، يعني مثلا على سبيل المثال تزوجها ثم اتضح له بعد كده انها اخته في الرضاعة، هنفرق بينهم. طيب هنا هذه الام الموطوءة بشبهة امها او بنتها هتبقى بالنسبة له ايه؟ ام في الرضاعة حما، مش كده ولا لا؟ ام زوجة او بنت زوجة ربيبة. بعض العلماء قال حكمها حكم مين؟ المزني بيها. لا طبعا، ده حينما دخل في هذا الامر كان معتقد ايه في الحل، وهي كانت معتقدة الحل، ما كانش زينة، ده كان زواج. ثم اكتشفت فيما بعد ان هذه التي تزوجها كانت ايه؟ كانت ايه؟ كانت اخته في الرضاعة، فحينئذ نقول ان الزواج ده اسمه زواج ايه يا اخوانا؟ شبهة، بشبهة، هنفرق بينهم، لكن تصبح امها ايه؟ محرم ليه؟ هو محرم لامها ومحرم لبنتها، واضحة المسألة ولا لا؟ وده اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات، وكذلك أخذ به الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. تمام كده؟ ننتقل للي بعده. فنعيد الكلام تاني. قال ومحرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، وذكرناهم السبعة. قال بنسب كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها وابن الأخ وابن الأخت كما ذكرنا. طيب أو حرم عليه بسبب مباح، قلنا غير السبب المحرم، صح ولا لا؟ مش كده؟ طب السبب المباح كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، عم بقى، فدخل في كل أصحاب الإيه؟ المحارم اللي فاتت دول. واضح يا اخواننا كده الكلام؟ واضح ولا صعب؟ واضح ان شاء الله. قال ونفقة محرمها في السفر عليها. طب ايه الوقت مثلا واحدة وجبت عليها الحج وجت الوقت عايزة مش لاقية غير محرم، هذا المحرم فقير وهذا المحرم سواء بالمصاهرة أو بالنسب أو فقير، تقول له تعالى وانت انت اللي هتصرف عليا كمان وعلى نفسك، ده انت الراجل، هو مين اللي بيصرف، الراجل ولا الست؟ لا، الشرع هنا قال لك ايه؟ ونفقة محرمها في السفر عليك، وهو ذنبه ايه؟ انت اللي مستطيعة ومعاك الفلوس بقى هتاخديه معاك، يبقى انت تنفقي ايه؟ النفقة عليك انت، ونفقة محرمها في السفر عليك. فيشترط لوجوب الحج عليها ان تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وايابا. واضح الكلام؟ بس ان كان هي غنيه وهو فقير، لكن ان كان هو رجل غني يعني الاخلاق لا تسمح لهذا الامر، تمام؟ رايح يحج، يروح يحج على حساب اخته ولا حج يروح بقى واخد. احنا بنتكلم عن من ناحيه الحقوق، لكن من ناحيه البحث حسن العلاقه بين الاقارب وما شاكل ذلك، يبقى الرجل طبعا ما دام عنده من المال يقول لك لا حج على حسابي ولا ايه؟ قال ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير، لو ما وجدتش محرم يلزم الحج بنفسها؟ لا، ولا بنائبها، صح ولا لا؟ طيب، قال ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، فقدته لأي سبب من الأسباب، سافر أو مات، تبدأ تبحث عن إيه؟ عن محرم آخر ظروفه تسمح بالسفر معاه. فإن أيست من حصوله، يأست، أيست بمعنى إيه؟ يأست ومش لاقي محرم، استنابت من يحج عنها. تستنيب، ما احنا قلنا قبل كده لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها، نقول لو لم تجد، لكن هذه مفرطة لأنها وجدت الإيه؟ المحرم ثم قصرت وكان معها الفلوس وعندها الاستطاعة، ولكنها فرطت بالتأخير حتى فقدته، يبقى هذه يجب عليها ايه؟ ان تنيب عنها احدا، تدفع لحد فلوس محترم، يكون شخص عنده دين، وتعطيه المال اللازم ذهابا وايابا ونفقة وهدي ويحج عنها. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. قال ومن وجدت محرما وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية انتظرت حصوله، أي حصول الايه؟ المحرم مرة أخرى. فإن أيست من حصوله استنابت من يحج عنه، تمام؟ ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج، واحد وجب عليه الحج وعنده الفلوس والقدرة ثم مات قبل أن يحج، أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، حق ربنا عليه، حق ربنا عليه، يبقى يخرج من المال التركة قبل أن يوزع، بتخرج الديون، ومن ضمن الديون اللي تخرج إيه؟ الزكاة اللي عليه، حقوق الناس، ثم يخرج مال للحج علشان نجعل أحدا يكون نائبا ويأخذ هذا المال ويذهب لماذا؟ لكي يحج عنه. ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه. الدليل لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم حج عنها، ويبقى الأمر على الإباحة. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لو على أمك دين هتدفع الدين وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. يبقى هنا القياس، أو شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا القياس. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أحق بالوفاء من؟ رب العالمين. إن كنت ستقضي أصحاب الحقوق حقوقهم وأصحاب الديون ديونهم، فرب العالمين أولى بالحقوق سبحانه وتعالى. قال فدل الحديث على أن الواحد، طيب يقول لك طب لو واحد مثلا مات وساب مليون جنيه وعليه مليون جنيه، يقول دين الله أحق أن يقضى، فنأخذ من المليون ونخليه يحج الاول وندفع الباقي للتاني؟ يقول لا طبعا. بحدود طب ده مش دين الله حق ان يقضى؟ اقول دين الله حق ان يقضى، ولكن هذا المال الذي مع الرجل ليس ماله. يعني لما اجي ازور له عنده 1,000,000 جنيه وعليه 1,000,000 جنيه، يبقى المليون اللي معاه دي مش بتاعته اصلا، يبقى ما وجبش عليه الحج. امتى يجب عليه الحج؟ لما يكون مستطيع، وهو مش مستطيع. ده المليون اللي عليه قصادهم 1,000,000 مش بتوعه، يبقى يدفعوا لمين؟ ما يجيش بقى واحد يقول لك ايه يعني، ما ممكن الكلام ده لو مثلا واحد معاه 1,000,000 جنيه وعليه 1,000,000 جنيه ليه انا، وعليه 1,000,000 جنيه للخزانه العامه للدوله ضرايب ولا حاجه، ايه اللي هيدفع الاول؟ يقول لك مال الخزانه العامه للدوله، واي حد بعد كده نخلص منه. واخدين بالكم؟ مال الخزانه العامه ده في القوانين، لكن بالنسبه لرب العالمين سبحانه الله غني عنكم، ادفع الفلوس اللي عليك الاول للناس فاذا دفعتها اصبحت انت ليس معك شيء. واضح السؤال؟ فلست دينا لله. انت تبقى مدين لله لو لم تكن نفسك متعلقه او ذمتك بمال للاخرين، والا لو ذمتك متعلقه يبقى ادفع اللي عليك الاول، لان بعد ما حتى لو في زكاه عليك فلوس زكاه تدفع فلوس الزكاه الاول قبل الحج، لان من الممكن انك تدفع الزكاه ما يبقاش معاك مبلغ تستطيع به ان تحج، يبقى ما فرضش عليك الحج من اساسه. واضحه الصوره ولا لا؟ نعم. فقال اقضوا الله فالله احق بالوفاء. الحديث في البخاري، فدل الحديث على ان من مات وعليه حج وجب على ولده او وليه ان يحج عنه، او لو لم يستطع ممكن يكون الولي او الولد لا يستطيع هو يجهز غيره بالمال، وجب على ولده او وليه ان يحج عنه، او يجهز من يحج عنه من راس مال الميت، من فلوس الميت قبل توزيع التركه، كما يجب على وليه قضاء ديونه، كما يجب على الولي والابن ان يقضوا الديون من راس مال الولي، فعليه كذلك ان يقضوا ايه؟ حق الله عز وجل، ويجهزوا احدا ان لم يستطيعهم الولي او الابن يجهزوا غيرهم للذهاب الى اداء فريضه الحج. قال وقد اجمعوا على ان دين الادمي يقضى من راس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه دين الله بدين المخلوق في مساله الايه؟ القضاء. فكذا زي ما دين الادم يقضى من راس ماله، كذلك يقضى الحج من راس مال من؟ الملك. وفي حديث اخر ان اختي نظرت ان تحج. وفي سنن الدارقطني ان ابي مات وعليه حجه الاسلام، وظاهره انه لا فرق بين الواجب باصل الشرع والواجب بايجابه على نفسه سواء اوصى به ام لا. يعني عندنا النصوص دي بتتكلم عن ايه؟ ان امي نظرت ان تحج، ان ابي نظر ان يحج، ان اختي نظرت ان تحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. تمام؟ لا، النذر انت الذي اوجبته على نفسك، فكذلك ما اوجبه الله عليك. فالحج الفريضه اوجبه الله على الانسان المستطيع، لكن النذر انت الذي اوجبته على نفسك، فان كان يجب على الولي ان يقوم بقضاء الدين الذي نظره الانسان وجعله على نفسك نذر، حج حج نذر، فمن باب اولى ان حج الفريضه ياخذ نفس الحكم، مش كده ولا لا؟ لان غايه الامر التفريق بينهما ان النذر فرض، ولكن بايه؟ بايجاب الانسان على نفسه، انت اللي اوجبت على نفسك والزمت نفسك بالنذر، فيجب عليك ان تقضي يوفون بالنذر. لكن ايهما اقوى؟ فرض ربنا سبحانه وتعالى الذي فرضه عليك بدون ايجاب، ايجابك انت على نفسك اقوى ام ايجاب رب العالمين عليك؟ إيجاب رب العالمين. واضح الكلام ولا لا؟ نعم. فهو هذا هو المقصود، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع اللي هو فريضة الله بالحج، والواجب بإيجابي على نفسي اللي هو إيه؟ الإيجاب بالنذر. واضح يا إخوانا ولا لا؟ سواء أوصى بي أم لا. حد يعني أبويا الوقت معه مال وما أوصاش أحدا، بس ما حجش حج الفريضه وكان مستطيعا وعنده المقدره، ما اوصنيش ان احج عنه. انا كابن له ووالده ما اخرج الديون اللي عليه، اخرج فلوس الحج ونحج عنه. واضح الصوره ولا لا يا اخوانا؟ سواء اوصى به ام لا. قال والحج عن الغير يقع عن المحدود عنه كانه فعله بنفسه. يعني لما انت الان تجعل انسانا يحج عنك بالاجر، يعني سواء اوصيت ام لم توصي. يقول الحج على الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، كأنه فعله. فالمرأة التي لم تجد أحدا من محارمها فلم تستطع أن تذهب للحج، هذه المرأة ستنيب أحدا، فمن أنابته حجة كأنها هي التي حجت بنفسها. واخد بالك ولا لا؟ لأن الذي يحج عنك كنائب حكم حكم الوكيل الذي يباشر أعمالك بوكالة، واخد بالك ولا لا؟ فقال والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه. نائب وكيل ينوي الإحرام عن المستنيب ويلبي عنه. ولذلك فاكرين حديث لبيك اللهم عن شبرمة، مش كده ولا لا؟ قال هل حججت عن نفسك؟ قال نعم. قال فحج عن، قال لا، قال فحج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ النائب ينوي الاحرام عنه، اي عن المستنيب، ويلبي عنه ويقول لبيك عن فلان، ويكيه ان ينوي النسك عنه. يعني نوى النسك يكفي ولو لم يسميه في اللفظ، وإن جيل اسمه. يعني ممكن يكون إنسان قلت له حج عن والدي وقلت له اسمه، نسي الاسم أو جهل الاسم، المهم إن الفلوس دي فلوس مين؟ فلان، وهو رايح يحج عن صاحب الفلوس، وربنا أعلم مين هو صاحب الفلوس، مش كده ولا لا؟ سيقول ولو لم يسميه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه مين؟ يبقى نيته والتلبية عن مين؟ عن صاحب المال اللي هو أنابه هذا، حتى ولو لم يكن يعرف. تمام يا أخوانا؟ ولذلك العلماء بيقول لك لو هتجعل أحدا ينوب عنك في الحج، تجعل إنسانا عنده تقوى ودين. يعني مش تجعل إنسان أي إنسان كده تديله فلوس تروح يحج عنه، يروح يحج أي حجة. لا، تدور عن حد دين وعنده خوف من ربنا وتقوى ظاهره هكذا، والا فان هذه الامور الله اعلم بقلوب الناس. يعني بتاخذ الايه؟ الانسان من ظاهره، فتبحث عن الانسان الذي ترى فيه الخير ان شاء الله. قال ويستحب للمسلم ان يحج عن ابويه ان كان ميتين او حيين عاجزين عن الحج، ويقدم امه لانها احق بالبر. يعني لو تعارض الامر أبوك ولا أمك، ولا تقدم مين؟ التقديم لمين؟ للأم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. طيب، بالنسبة برضو لحج المرأة، العلماء يقولون إن وجب الحج على المرأة عليها أن تستأذن زوجها، لازم تستأذنه استحبابا. هو عايشة معاه، هتسيبه يصبح الصبح ما يلاقيهاش، يقول لك فين مراتي؟ يقولوا له راحت السعودية. ما هو لازم تستأذنه، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ كويس. طب إن أذن لها في حج الفريضة فبها ونعمة، وإلا خرجت غضبا عنه، لأنه لا يجوز له أن يمنعها عن حج الفريضة إن وجبت عليها وكانت مستطيعة. لأنه ليس للرجل أن يمنع امرأته من حج الفريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هل يقدر يمنعها عن صيام رمضان؟ يقدر يمنعها عن أنها تخرج زكاة مالها؟ يقدر يمنعها عن صلاة الفريضة؟ لا، ما يقدرش. فطالما أنه لا يجوز له هذا فلا يستطيع أن يمنعها عن حج الفريضة. ولكن معلش أنا ما أقدرش أستغنى عنك، لا تستغنى عنك عشان تؤدي فريضة الله سبحانه وتعالى. أما حج التطوع فلا يجوز إلا بإذن الزوج. مثل ايه؟ صيام التطوع او صيام الفرض. صيام الفرض لا لا يحتاج الى اذن، وصيام النافله هو الذي يحتاج الى اذن الزوج. تمام يا اخواننا؟ طيب الامر ده اتكلمنا هنا عن احكام الانابه، والعلماء يطيلون اصلا، والكتاب كما تعلمون مختصر، والكتاب كما تعلمون هنا مختصر، فنحن يعني بنشرح على قد الاختصار حتى لا نطيل عليه. الإطالة إن شاء الله في نيل الأوطار بإذن الله، يعني تعيشوا بقى وربنا يبارك في أعماركم. باب في فضل الحج والاستعداد له. قال: الحج فيه فضل عظيم وثواب جليل. روى الترمذي وصححه عن ابن مسعود مرفوعا: تابعوا بين الحج والعمرة، يعني حج يجيلك فلوس لحج، يجيلك فلوس لحج، وكذلك تعتمر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، يعني الفلوس اللي انت بتدفعها في الحج والعمرة ترجع لك مضاعفة ان شاء الله، واخد بالك؟ كذلك ينفي الفقر والذنوب، وكذلك الذنوب كما ينفي الكير، الكير هذا اللي موجود عند الحداد يستخدمه فيجعل خبث الحديد الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثل اللي هو الخبث اللي بيخرج اللي هو يبقى على وش المعدن، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، لانه حينما يوقد عليه في النار يخرج الايه الشوائب، الخبث اللي هو الايه الشوائب، ويبقى المعدن الايه الاصيل. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. ليس للحجة المبرورة. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. يعني لما سألت السيدة عائشة قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، وإحنا ما بنجاهدش، طب نجاهد إزاي؟ فقال: لكنا، للنساء نون النسوة هنا، لكنا أحسن الجهاد وأجمله، ما هو؟ حج مبرور. والحج ما معنى كلمة حج مبرور؟ مبرور يعني ايه؟ لدرجة الناس كانوا لك حج مبرور ما يفهمهاش، يقول لك حج مبرور، مش كده ولا ايه؟ كلمة مبرور هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم، لأن المبرور من البر، فالذي لا يخالطه شيء من الإثم وقد كملت أحكامه فوقع على الوجه الأكمل، وقيل هو المتقبل، المبرور يعني المتقبل، وفي أعظم أعمال البر. قال: فإذا استقر عزمه على الحج فليتب من جميع المعاصي. قررت الحج إن شاء الله عليك أن تتوب، وزي ما يدخل عليك رمضان توب إلى الله، جاي تعمل أي عمل صالح لابد أنك تتوب إلى الله عز وجل. فكيف يذهب الإنسان إلى الحج وهذه فريضة العمر، ويذهب لكي يزور رب العالمين في بيته وهو على ذنب قائم ولم يتب من هذه الذنوب؟ قال: فليتب من جميع المعاصي ويخرج من المظالم بردها إلى أهلها. يرد المظالم إلى أهلها. علي فلوس لحد يدفعها، ظلم أخ أحدا، أكل ماله، سبه، شتمه، إذن عليه أن يرد المظالم إلى أهلها، ويرد الودائع والعواري. الودائع وديعة عندك لأنك قد تموت ولا ترجع، فهذه الوديعة قد تضيع وقد يضيعها الورثة، ويرد الودائع والعواري. العواري اللي ايه؟ جمع عارية، الشيء الذي استعاره من الناس، العارية الذي استعارته. في بعض الناس يكون استعار عدة في الشغل، استعار شيء في المنزل، كل شيء يرد هذه العواري، لأنه بمجرد موته لو مات في هذا السفر ما الذي سيحدث؟ ما تركه يبقى الورثة يقولون هذا ملك لنا، صح ولا لا؟ فإذا أنت تتخلص من كل هذه الأمور وتتخفف من أثقالك، ويرد الودائع والعواري والديون التي عنده للناس، ويستحل. واحد يقول لك: طب ما عليه فلوس، واخد بالك، مش قادر يسدها، طب مش قادر يسدها راح يحج ليه؟ يجب عليه يرد للناس فلوس هيقول لي ما هو مش هيقدر يحج يبقى مش مستطيع. لكن في بعض الناس ممكن ينصب على الناس عشان يروح يحج. يا اخي سبحان الله، هي طاعه ربنا تنال بالمعصيه. واحد يقول والله يا اخوانا اعرف رجلا اخذ رشوه عمره، رشوه عمره. طب انا عايز اعرف يعني لو خد رشوه مصيف ماشي، والعمليه يعني من جاء من ايه راح فين، لكن عمره طب ازاي؟ هذه معلومه مش خبر حد قالوا لي اللي انا شفته، ودي ما خد رشوه عمره. ربنا يعفو عنا وعنا. سبحان الله، يبقى تخلص من الديون اللي عليك، تخلص من الودائع، وتخلص من العواري، وتخلص من الذنوب والاثقال. ويستحل من بينه وبينه ظلامه. كلمه ظلامه ايه هي الظلامه؟ الظلام مش المظلمه، الظلامه ما يطلبه المظلوم. فكلمه الظلامه اسم ما اخذ ظلما، اسم ما اخذ ظلما هو الايه؟ الظلامه. ويكتب وصيته، كمان يكتب وصيته وممكن يموت فيكتب وصيته. تمام يا اخوانا؟ قال وليوكل من يقضي، وليوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه. يعني في امور مش قادر اوصلها لاصحابها، اعمل ايه؟ اوكل حد. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام في رحله الهجره وكل علي بن ابي طالب لرد الامانات الى اهلها، مش ابقى علي لرد الامانات. فهنا وليوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من الحقوق التي عليه، ويؤمن لاولاده ومن تحت يده ما يكفيهم من النفقه الى حين رجوعه. ما يقولش بص انا معيش بالفلوس الحج اروح احج ان شاء الله. طب اولادك لهم الله، يعني ايه لهم الله؟ كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوز. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعوز. يبقى الذي يضيع ابناءه ومن يعول وزوجته ويجعلهم يحتاجون الى الناس، هذا والعياذ بالله قد ارتكب اثما عظيما. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. ما يقولش ما انا رحت حج، سبحان الله، الله غني عنك وعن حجك ان كان بمال، هذا المال الذي ستذهب به ستترك ابنائك وزوجك للضياع او يتكففون الناس، هذا ما أمرك الله عز وجل به. قال ويحرص أن تكون نفقته حلالا، يحرص أن تكون نفقته حلالا، ويأخذ من الزاد والنفقة ما يكفيه ليستغني عن الحاجة إلى غيره، ويكون زاده طيبا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. لازم يكون مال الحج والعمرة بمال طيب وبمال حلال، والنفقة تكون حلال، والزاد والنفقة اللي يكونوا معاك يكونوا من حلال، ولابد انك تأخذ ما يكفيك حتى تستغني عن الحاجة. ولذلك الذين كانوا يأتون من اليمن ويقولون لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، نزل قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من المال والطعام معاك، ولكن لا تنسى أن خير الزاد التقوى، كما تتزوج تتزوج من التقوى. لكن اياك ان تذهب وتقول انا متوكل على الله وبعد كده طب ما انت ليك بطن هتحتاج الطعام والشراب، يعني معنى كده انك انت هتتكفف الناس وراح تشحت، فكيف يليق بك كمسلم ان تعرض نفسك لانك انت تتكفف الناس؟ وهذا في مذله السؤال، ربك لم يامرك بهذا سبحانه وتعالى. ونحن نعلم ان موسم الحج بيبقى موسم للشحاتين، كويس قوي بيروحوا، يعني واخد بالك، عندنا وعندنا فرق هنا متخصصه من فرق الشحاته متخصصه انها تروح في موسم الحج والعمره، وربنا يكفينا شر هذه الامور. زائد من اجل الحج والعمره، زائد من اجل يشحت، دي عصابات بتعمل الكلام ده حقيقي يعني. قال ويجتهد في تحصيل رفيق صالح، لازم يبحث عن الصحبه الصالحه، الصحبه الصالحه، ويجتهد في تحصيل رفيق صالح عونا له على سفره واداء نسكه، يهديه اذا ضل ويذكره اذا نسي. يعني تخيل لما يكون معك رجل صالح، هذا الرجل الصالح وانت معه ان اخطات في شيء يذكرك، نسيت تذكر، يبقى جنب منك كده تأخذه، ويكون الهدف انك يكون هذا من الصحبة الطيبة. الصحبة الطيبة امر جميل جدا وامر طيب، وبالذات في هذه الرحلة المباركة، نسأل الله ان يرزقنا واياكم اياه. ويجب تصحيح النية بان يريد بحجه وجه الله ويستعمل الرفق وحسن الخلق. لازم اول حاجة في اي عمل من الاعمال، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولذلك الامام البخاري افتتح كتابه بحديث ايه؟ انما الاعمال بالنيات. لا بد النية تكون صالحة وتصحح، ولا بد من الاخلاص. وكذلك يستعمل الرفق، لا تكن في هذه الرحلة الا رفيقا تتزيى بالرفق. لكن للأسف البعض بيكون عنده غلظة، ومن الممكن أنه لأي سبب من الأسباب يسب ويشتم ويخاصم ويجادل. وقد أمرنا بأن نحسن أخلاقنا في سائر ظروفنا وأوقاتنا ومواقفنا، وبالأخص الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، حتى الجدال ولا جدال في الحج. يبقى أنت في هذه الرحلة، هذه الرحلة رحلة سلام ورحلة أمان. هذه الرحلة لابد وأن تكون سلام، رحلة سلام، واخدين بالكم؟ لا يشوبها أي شيء على الإطلاق، من رياء أو من عجب أو من نية مدخولة أو من رفض أو من فسوق أو من شتيمة أو كل الأشياء دي كلها لا تصح. واعلم أن البيت الذي تذهب إليه يقول الله تبارك وتعالى عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مكان ستحاسب فيه على الإرادة المجردة، الإرادة المجردة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الإرادة ستحاسب عنها في هذا المكان، فاحذر. قال: ويجتنب المخاصمة ومضايقة الناس في الطرق، ويصون لسانه عن الشتم والغيبة وجميع ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. باب في مواقيت الحج. قال: المواقيت جمع ميقات، زي المواعيد جمع ايه؟ ميعاد. فمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحد، لغة الحد، الميقات بمعنى الحد. وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به. أصل التوقيت كما قال الحافظ ابن حجر: أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان أيضا، يعني في الأصل في الأوقات فأطلق على المكان أيضا. وبهذا فالمواقيت نوعان: زمانية ومكانية. تمام. وجاء في القرآن هذا اللفظ ولا ما جاءش؟ جاء. فين؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الأهلة اللي هي الهلال، يبدو قليل، يبدو شيئا بسيطا ثم يكبر فيكبر. فسألوه قال: يسألونك عن الأهلة قال هي مواقيت للناس والحج. وقال: والمواقيت جمع ميقات، وهو لغة الحج، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، موضعها كمكان أو زمن، هذا ميقات مكاني وذاك ميقات إيه؟ زمان. قال: وللحج مواقيت زمنية ومكانية، لأن الحج كما تعلمون عبادة تقع في مكان محدد. تمام. المكان ده فين؟ مكة، مش كده ولا لا؟ وعرفة ومنى. تمام. وعرفة ومزدلفة ومنى، هي دي الأماكن اللي بيحدث فيها شعائر ومشاعر، ودي المشاعر المقدسة موجودة في هذه الأماكن. تمام؟ طيب، هذا المكان الذي ستذهب إليه ستؤدي العبادة فيه، هذه العبادة لها وقت وزمن ولا مفتوحة طوال السنة؟ لا، لها وقت وزمن، ليست كالعمرة، وإنما إيه؟ الحج أشهر معلومات، يبقى في وقت معين. والحج، كلمة الحج في اللغة بمعنى القصد، والقصد المخصوص إلى بيت الله الحرام. واضح يا اخوانا ولا لا؟ فقال: وللحج مواقيت زمانيه ومكانيه. فالزمانيه ذكرها الله بقوله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى هنا قال الحج أشهر معلومات ليس في الشهور الاثني عشر وإنما في أشهر. كلمة أشهر جمع وأقل الجمع كام؟ ثلاث. قال وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. شوال شوال معروف اللي احنا فيه الآن. وذو القعدة ولا القعدة؟ القعدة والقعدة يروى الأمران القعدة والقعدة والأرجح القعدة الأفصح. وذو الحجة وذو الحجة والأرجح بالكسر. يبقى ذو القعدة الأرجح الأفصح وذو الحجة الأفصح بالكسر. واضح يا أخوانا؟ نعم. طيب شوال وعشر من ذي الحجة هذا قول ربما لجمهور المفسرين، ولكن لو جينا نحرر الأمر ونحققه، طيب الحج بيقع في شوال يعني إيه؟ الحج ما بيقعش في شوال وإنما هي الأشهر التي يجوز في الإنسان أن إيه؟ أن يهل فيها. يبقى ينعقد الحج لو الإنسان أحرم من شوال. طب لو واحد أحرم بالحج قبل شوال يبقى أحرم في غير الزمان، مش كده ولا لأ؟ طيب ولذلك يقولوا له إيه؟ لو أحرمت بالحج في قبل شوال فيقع إحرامك إيه؟ عمرة. واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى بقى عمرة، ما ينفعش حج. الحج لا يصح إلا في أشهره. يبقى يبدأ من شوال، إنه يحرم من شوال. تمام الكلام؟ كويس. طيب وذو القعدة كذلك وعشر من ذي الحجة. طب لما أقول عشرة من ذي الحجة ده الحج بيبدأ من يوم التروية، أعمال الحج بقى بتبدأ من يوم التروية اللي هو يوم كام؟ 8. واطلع على منى ثم على عرفة يوم الايه؟ 9. طيب 10 يوم الحج الأكبر. تمام؟ وبيحدث فيه معظم أعمال الحج من رمي الايه؟ جمرة العقبة الكبرى، وبعد كده الايه؟ النحر، بعد كده الايه؟ الحلق، مش كده يا اخوانا؟ طيب كويس قوي. بعد كده بيروح يفيض الى البيت ليطوف طواف الافاضه اللي هو طواف الركن بالترتيب ده، مش كده ولا لا؟ وان قدم شيء على شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لا حرج. طيب بعد كده، طب ما انا عندي يوم 11 و12 و13 في رمي الايه؟ الجمرات. هل هذه تقع في غير موسم الحج ولا في موسم الحج؟ ولذلك كان قول العلماء شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذا القول مرجوح، والصواب ما قال به الإمام مالك ورجحه المحققون، وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة. ذو الحجة كله، واخدين بالكم ولا لا؟ تمام يا اخوانا. وبيترتب على ذلك امور سنذكرها ان شاء الله تعالى ان سمحت يعني ان تذكرنا. يبقى هذه الاشهر يا شوال وذو القعدة الصواب ذو الحجة. وارجعوا الى الشرح الممتع الشيخ العثيمين يعني بين هذا الامر بتوسع. قال اي من احرم بالحج في هذه الاشهر فعليه ان يتجنب ما يخل بالحج من الاقوال والافعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فرض بمعنى إيه؟ أحرم يعني دخل في الفرض. فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج ودخل في الفرض، فعليه ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، يتجنب ما يخل بالحج من الأقوال والأفعال الذميمة، وأن يشتغل في أفعال الخير ويلازم التقوى. يبقى دي المواقيت الزمنية يا اخوانا عرفناها اللي بيقع فيها. ولكن واحد يقول لك طب احنا عندنا في بعض هنا الناس اللي اصحاب الفتن والعياذ بالله كتبوا قال لك ربنا بيقول في القرآن الحج أشهر معلومات، انتوا ليه مضيقين علينا ومخليين الناس بتروح يوم عرفة في يوم واحد، وبعد كده يروحوا يفيضوا من عرفة والمزدلفة ويروحوا يرموا الجمرات في يوم العيد ويحدث ما يحدث وناس تموت، طب ونزنق نفسنا ليه؟ ما ما نخلي ناس تحج في شوال وتقف على جبل عرفات في شوال، ممكن مثلا نخلي اهل مصر في العشر الاوائل من شوال، ومثلا مصر وشمال افريقيا وبلد مش عارف ايه في نص شوال، ويبقوا دول خلصوا مثلا من البلاد دي في شوال وحجوا وقفوا على عرفة وكل حاجة. احنا بنزنق نفسنا ليه في يوم عرفة؟ ما نخلي، ما ربنا قال الحج واشهره المعلومات. معرفوش الكلام ده ولا ما قريتوش قبل كده؟ يعني عندنا احنا ناس بتفتي كتير قوي هنا وخرجوا على الاجماع عادي جدا. راجل كان مستشار بيكتب في الاهرام وفي الكلام زي كده، كلام والعياذ بالله. يعني ربنا يسلم، ربنا يسلم. في بعض الناس عايشين في وهم كبير قوي اسمه التجديد. التجديد، انا مجدد، انا مجتهد. مجتهد ده بقى ايه؟ مفيش عنده لا اجماع ولا عنده سنه صحيحه ولا عنده تفسير للسلف ولا عنده اي حاجه، المساله عنده اي حاجه وخلاص. اي ان شاء الله بالظبط. اي حاجه. ربنا يسلم، والله احنا في زمن عجيب. فيقول: واما اللي بعرفه انتم الاشهر الحج عشان يحرم الانسان من بعدين دي الاشهر الحج، لان في الوقت ده الحج الناس بتيجي من اماكن بعيده، فابدا من شهر شوال من بعد رمضان يستعد للحج وتبدا الناس تسافر. هو ده في ناس بتاخد في السفر اكتر من شهر، وفي ناس كانت بتيجي ماشي. تخيل واحد يجي من مراكش المغرب ماشي، ده يجي في قد ايه؟ ده يجي في قد ايه ده لو جه ماشي؟ مش كده ولا ايه؟ كانت ناس سبحان الله. تخيل واحد يقعد اشهر كل ده من اجل عباده، انت ما بتصبرش على القراءه في كتاب لمده اشهر. يعني لو قيل لك مثلا تصبر نفسك على قراءه كتاب من كتب العلم او دراسه دوره معينه في عده اشهر، لا تصبر نفسك على هذا. ولكن شوف يا اخي، ربنا يرحمه برحمه واسعه ويرضى عنه. قال: واما المواقيت، اللي عرفنا المواقيت الزمنيه يا اخوانا وهي معروفه، الحج بتقع لكن اعمال الحج من يوم الايه؟ الترويه لغايه رابع يوم العيد، تمام؟ قال: واما المواقيت المكانيه فهي الحدود. رب العالمين جعل مواقيت للحج يبدا الانسان عظم. طبعا احنا عارفين الحرم، والحرم دي حدود معروفه بفضل الله عز وجل، محفوظه متواتره حدود الحرم. ثم خارج الحرم كذلك جعل مواقيت، من اراد ان يدخل مكه حاجا او معتمرا لا يجوز ان يتجاوز هذه المواقيت الا محرما بملابس الاحرام، وكل محظورات الاحرام تطبق عليه. المواقيت دي منين؟ اللي جاي من المدينه لميقات، اللي جاي من مصر ومن افريقيا ومن الشام لميقات، اللي جاي من العراق لميقات، اللي جاي من نجد لميقات، اللي جاي من اليمن لميقات. واخدين بالكم ولا لا؟ هذه المواقيت المكانيه. ساعه ما يوصل للميقات ده يعمل ايه؟ يحرم من هناك. لو تجاوزه بدون احرام يرجع تاني ويحرم، ما رجعش عليه دم، يذبح شاة ويوزع لحماه على اهل مكه، فقراء اهل مكه. واخدين بالكم ولا لا؟ ويتضح كل الامور دي. قال: واما المواقيت المكانيه فهي الحدود التي لا يجوز للحاج ان يتعداها الى مكه بدون احرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفه. ذا الحليفه ده بقى بينه وبين مكه سفر طويل، ابعد المواقيت عن مكه ميقات اهل المدينه، بحيث بتخرج من المدينه 6 7 اميال عند ذي الحليفة اللي هي يسمى أبيار علي الآن. وذي الحليفة، الحليفة تصغير الحلفة وهو نبات، تمام؟ لأنه كان هذا النبات بينبت في هذا المكان كثيرا فسمي بذي الحليفة. فمن عند المكان ده تبقى لسه خارج من المدينة لازم تحرم، اللي هو عند مكان أبيار علي أو ذي الحليفة، وتسافر سفر طويل لغاية ما تروح مكة. ممكن يكون الأمر يعني قد يعني اي ميقات اخر بين وبين مكه ممكن يكون ده قد الضعف. وذكر العلماء حتى سالوا لك مش معنى والمواقيت دي ليه ده بعيد؟ قول بعيد مش من حقك انك تقول ليه. زي مساله ده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، يقول لك زي ايه؟ زي صلاه الفجر ركعتين، ليه مش 4؟ ليه مش 5؟ ليه مش 3؟ الظهر أربعة. العبادات ما يقال فيها ليه؟ العبادات لا يقال فيها لماذا؟ ومع ذلك من الممكن ان احنا نبحث عن الحكمة من اجل زيادة الايمان. والحكمة في ذلك من الممكن ان يقال ان المدينة حرم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مكة حرم ولا يوجد بلد تانية، مش حاجة اسمها الحرم القدس، الحرم المسجد الاقصى، مفيش غير هما حرمان، المدينة ومكة. هذه حرمها ابراهيم وتلك حرمها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، من عير الى ثور كما قال. يبقى عندك انت بقى تخرج، يبقى يريد منك انك انت لا تخرج من حرم الا وتستعد للحرم الاخر، ولذلك يجعل المسافة كلها ايه؟ قريبة من بعضها البعض. تحرم بمجرد ما تخرج من الحرم المدني تبدأ تستعد للايه؟ للاحرام، علشان المسافة الطويلة دي كلها تكون انت فيها متلبسا بالاحرام، تكريما للمدينتين الفاضلتين الحرمين الشريفين مكة والمدينة. قال وأما المواقيت المكانية فهي الحدود التي لا يجوز للحاج أن يتعداها إلى مكة بدون إحرام، وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، قرية كان قد اجتحفها السيل ثم أصبح مكانها رابع الآن. ولذلك الحليفة يقال عليها الأسماء بدأت تتغير، أبيار عليه، والجحفة يقال عنها إيه؟ رابع. قال ولأهل نجد قرن المنازل، قرن المنازل معروف لدى أهل نجد، ولأهل اليمن يلملم، قالوا إنه جبل للآتين من طريق اليمن، فاللي جاي من اليمن بيمر جاي على مكة بيمر من طريق اسمه يلملم، عند هذا المكان الجبل يحرم من هناك. أهل نجد يدخلون على مكة من قرن المنازل وهكذا. قال وقال صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن لهن، يعني هذه المواقف، المواقف لمين؟ لأهل هذه البلدان، لأهل المدينة. يبقى هن لهن، هن المواقيت، لهن لأهل هذه البلاد ولأهل هذه الجهات ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. يعني أنا من مصر رحت مسافر على المدينة علشان أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الأول، تمام؟ زي ما بيحدث كثير للحجة ثم أو المعتمر، ثم أردت أن أذهب للعمرة أو للحج من المدينة، أنا مصري مش معقول أروح رابع وأحرم منها بقى، مش كده ولا لا؟ دي الجحفة. لا أعمل إيه بقى؟ أصبح ميقاتي ميقات أهل المدينة. المسألة مش جنسية، مش عشان الباسبور اللي معايا مصري يبقى معنى كده إن أنا أجي أعدي على ذي الحليفة أقول له لا لا أنا مش من أهل المدينة أنا من أهل مصر. لا، فلما مريت عليها أصبحت كأني من أهلها. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، شرط أراد الحج والعمرة. فذلك العلماء بيقولوا لو الإنسان مر على، أنا الوقت رايح مكة ومررت على أي ميقات من هذه المواقيت، طالما مريت عليه ورايح قاصد مكة، لو انا ما حجتش ولا اعتمرت قبل كده يجب علي ان ايه؟ احرم. لو كان في زمن الحج احرم للحج، لو كان في زمن غير الحج مش في موسم الحج احرم للايه؟ للعمرة. طالما ما حجتش واعتمرت قبل كده، طب لو حجيت واعتمرت وذاهب لشغل او لاي مصلحة ورايح مكة وهمشي على طول، هل يجب علي؟ كثير من العلماء قد يجب عليك وجوبا طالما مررت على المواقيت ان تحرم، ولكن بعض المحققين قال لا، طالما قد حججت قبل ذلك واعتمرت، لأن الله لم يفرض على أحد الحج والعمرة إلا مرة واحدة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح ذلك العثيمين في الشرط الممتع. فيقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك. الحديث ده في كل حاجة، ومن كان دون ذلك اقرب لمكة من هذه المواقيت مش هيعد عليها. رايح لمكة مش هيعد على الميقات لان الميقات بقى بطهره. ساكن في منطقة زي جدة، اللي ساكن في جدة ده قريب من مكة مش كده ولا لا؟ او واحد شغال في جدة اقام فيها تمام، او واحد ذاهب لجدة لاي عمل من الاعمال ثم بدا له ان يؤدي العمرة، ماذا يفعل؟ ينشئ الاحرام من مسكنه، من المكان اللي هو فيه، ولا يرجع ما كلفه الله بان يرجع الى الميقات مرة اخرى. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال ومن كان دون ذلك اي سكنا او استيطانا او اقامة فمن حيث انشأ، يعني من حيث انشأ نية الاحرام واراد ان يحلم. حتى اهل مكة من مكة، حتى اهل مكة من مكة، يعني واحد ساكن جوه مكة وعاوز يعمل يحج، يحج منين؟ يحرم منين؟ من مكة. بدليل انك انت لو متمتع واعتمرت الاول، ما المتمتع بيعتمر، بعد ما بيعتمر بيعمل ايه؟ بيحل الاحرام خلاص، بيعيش في مكة زيه زي لابس جلابيته وعادي حياته تماما. ثم يوم 8 بينشئ الاحرام منين؟ من الفندق اللي هو فيه، مش كده ولا لا؟ البيت اللي انت فيه. ولذلك قال فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة. ولكن يتكلموا في مسألة العمرة، وده سيأتي الكلام في العمرة، هل لو هيعمل عمرة وهو في مكة، لو هيعمل عمرة وهو في مكة ينشئ الإحرام منها ولا يخرج لأدنى الحل؟ قال لك لا، يخرج لأدنى الحل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السيدة عائشة حينما أرادت العمرة أن تنشئ العمرة من أين؟ من التنعيم. التنعيم أدنى الحل، مش المواقيت بقى، بيتكلم عن الحل، لأن الحرم له حدود، فحدود الحرم في بعيد وفي قريب. اقرب شيء ليك التنعيم، لو انت في مكة وانت في الحرم يبقى اقرب شيء ليك التنعيم في الحدود الحرم، تذهب الى ادنى الحل، لانك بعد كده لو تعدد التنعيم تخرج للايه؟ للحل، غير كده انت في الحرم اخرك. فلو كنت في مزدلفة يبقى ادنى الحل بالنسبة لك ايه؟ عرفة، حدود عرفة وهكذا. واخدين بالكم ولا؟ حدود الحرم، يبقى ادنى الحل، اقرب مكان للحل. طب وذكر العلماء لك طب الاحسن له يذهب الى الابعد او الادنى؟ نقول الافضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جعل السيده عائشه يذهب معها اخوها عبد الرحمن الى التنعيم، فهو ادنى الحل. ولذلك قالوا ولكن اهل مكه كاهل مكه القاطنين فيها. قال بعض اهل العلم لا عمره عليهم اصلا، لان عمره زياره وهم تكنين وقاطنين في البيت، والكلام ده هنتكلم عنه لما نوصل ليا اخوانا للكلام في العمره ان شاء الله، يعني الكلام ده سابق لاواني. بس احنا بنقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت اقرب لمكه والمواقيت في ظهره، فيحرم منين؟ من حيث انشا حتى اهل مكه من مكه. متفق عليه؟ وضحت المسألة معكم ولا صعبة؟ يبقى أي إنسان جاي من أي مكان لابد هيمر على ميقات، ولو ما مرش على ميقات هيحازي ميقات، هيعمل محازمة. أنت لو جاي بطيارة هتحازي، واخد بالك ولا لا؟ هتحازي المحازاة عن طريق الإيه؟ الارتفاع. ولذلك أول ما بتيجي عندي مثلا، أنت جاي من مصر طالع على مطار جدة، فلما بتيجي توصل في الطريق بتلاقي الطيار يقول لك في الميكروفون استعد احنا داخلين على الايه؟ على الميقات، استعد. طبعا بكل لابس ملابس الاحرام، ربنا يرزقك ان شاء الله وايانا الحج والعمره، تبدا بقى تقول لبيك اللهم عمره ان كنت متمتعا، لبيك اللهم حجا ان كنت مفردا، لبيك اللهم حجا وعمره ان كنت ايه؟ قارنا، كما سيجيء في انواع النسك الايه؟ الثلاث. يبقى هنا بالمحاذاة ممكن ما تكونش في قرابك مباشرة، لكن الأمر يكون في إيه؟ محاذاة، بتحاذي، واخد بالك ولا لأ؟ نعم. فقال يبقى أنت لو أنت جاي، أي إنسان هيمر على ميقات جاي من طلع، لو جاي من المدينة تبدأ تحرم منه، ما تتعدهوش، ما تتعداش الإيه؟ مكان الإحرام إلا محرما. ما كنتش لابس ملابسك اقعد البس وجهز امورك، زي ما هنقول في الإحرام كيف يكون، وتبدأ تقول لبيك اللهم عمر أو لبيك اللهم حسب النطق اللي هتقوله. قال: ولمسلم من حديث جابر: ومهل أهل العراق من ذات عرق. يبقى أهل العراق لهم مكان أيضا اسمه ذات إيه؟ عرق. خدوا بالكم يا أخوانا إن مسألة المواقيت دي تعد من أعلام نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هو الرسول لما قال الكلام ده كان في مسلمين في مصر؟ ما تقوله لا، هي مصر كانت أسلمت ولا كانت فتحت؟ الشام كانت فتحت؟ العراق كانت فتحت؟ خدوا بالكم، اليمن يعني كان فيها جزء ومش كلها، ومع ذلك كونوا يجعل ميقات لأهل المدينة. طبعا المدينة تبعه وكان الدار إسلام، لكن ميقات أهل مصر والشام البحفة مش كده؟ طب ميقات أهل العراق ما كانتش اتفتحت ذات عرق، ميقات أهل اليمن من يلملم، ميقات أهل نجد من قرن المنازل. السؤال: الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام كان واثق كل الثقة أن جميع هذه البلدان ستفتح، وجعل البواقيت، ومات صلى الله عليه وسلم وهذه البلاد لم تفتح، وما فتحت إلا في عهد من؟ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. واضح يا أخوانا؟ نعم. قال: والحكمة من ذلك، أي من مسألة المواقيت المكانية، أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت. لأنك لو عملت دايرة هتجد الدايرة جوه الحرم، حرم المسجد الحرام، وفي دايرة أوسع منها اللي هي إيه؟ الحرم، اللي هي إيه؟ حرم، حمى الحرم، اللي هو زي ما قلنا التنعيم والجعرانة وعرفة، اللي هو المتسع، دايرة أوسع. بعد كده في دايرة أوسع أكبر اللي هي دايرة الإيه؟ قولوا المواقيت. وضحت الصورة ولا لأ؟ يبقى عندي دايرة الحرم المسجد الحرام، ودايرة أوسع اللي هي الإيه؟ الحرم، اللي هو الحرم حدود الحرم يعني، وهناك أعلام للحرم معروفة ومشهورة ويعرفها المتخصصون، أعلام موضوعة. ثم بعد ذلك الدايرة الأوسع اللي هي الإيه يا إخوانا؟ المواقيت. وكل ميقات بينه وبين مكة في حدود مثلا 190 كيلو ولا 200 كيلو، لكن بقى المدينة هو قدها مرتين، مش كده ولا لا؟ اللي هو ذو الحليفة. يقول: والحكمة من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرام معظما مشرفا جعل الله له حصنا وهو مكة، وحمى وهو الحرم، وللحرم حرم وهو المواقيت التي لا يجوز تجاوزها إليه إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله الحرام. شوف من بعد كيلومتر قد إيه تبدأ تستعد عشان تدخل مكة، تحرم وتلبس ملابس الإحرام وتلبي مكة أم القرى، بيت الله، الكعبة المشرفة. جعل الله الكعبة قياما للكعبة قياما للناس. فيقول هنا: وأبعد هذه المواقيت ذو الحليفة، ميقات أهل المدينة، فبينه وبين مكة مسيرة 10 أيام بالجمال، 10 أيام بالجمال. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة قرب رابغ، وبينه وبين مكة 3 مراحل، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. وميقات أهل اليمن يلملم، طبعا في قواميس موجودة بتبين عدد الكيلومترات بالمقاييس المعفرة، واخدين بالكم، لهذه المواقيت. وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة 2 مرحلة. وميقات أهل نجد قرن المنازل ويعرف الآن بالسيف، وهو 2 مرحلة عن مكة. وميقات أهل العراق وأهل المشرق ذات عرق، بينه وبين مكة 2 مرحلة. قال: هذه المواقيت يحرم منها أهلها المذكورون، ويحرم منها من مر بها من غيرهم وهو يريد حجا أو عمرة. زي ما قلت لكم المصري لو راح المدينة يدخل عن يحرم عن طريق ايه؟ ذا الحليفة، مش كده ولا لا؟ وهكذا. والمدني لو جاء من ناحية مصر يعمل ايه؟ يحرم من المحرم، وهكذا يا اخوان. قال ومن كان منزله دون هذه المواقيت، يعني داخل الدائره، مش احنا قلنا دايره الحرم، دايره الايه؟ اعلام الحرم، دايره الاوسع المواقيت، لو هو داخل الدايره دي يحرم منين؟ من المكان اللي هو فيه، واضح الكلام؟ ما يرجعش للمواقيت مره ثانيه، تمام يا اخوانا؟ ومن كان منزله دون هذه المواقيت فانه يحرم من منزله للحج والعمره، من بيته اللي هو فيه. ومن حج من اهل مكه فانه يحرم من مكه، ومش اهل مكه بس، وغير اهل مكه لو قاعدين في مكه، بدليل ان المتمتع بيحرم يوم 8 اللي هو الترويه منين؟ من جوه مكه، مع انه هو مصري او شامي او استرالي او من اي بلد. فيقول ومن حج من اهل مكه فانه يحرم من مكه، فلا يحتاجون الى الخروج للميقات للاحرام منه بالحج. واما العمره فيخرجون للاحرام بها من ادنى الحل، ادنى الحل اللي هو ايه؟ لاهل مكه، قولوا التنعيم، تمام؟ نعم. قال ومن لم يمر بميقات من تلك المواقيت في طريقه احرم اذا علم انه حاز اقربها منه. يقول عمر رضي الله عنه فانظروا الى حذوها من طريقكم، يبقى بالمحاذاة. يعني مثلا انت جاي من طريق اقرب ميقات ليك ايه؟ ذات عرق، يبقى تحذيها. اقرب ميقات ليك قرن المنازل، يبقى تحذيه. وضحت الصورة؟ المسألة سهلة جدا، لأن احنا قلنا المواقيت ايه؟ عبارة عن ايه؟ طوق أو دائرة بتلف. فأي مكان حذي يعمل محاذاة ليه، والمحاذاة سهلة جدا، يعني الأمر ده سهل. قال وكذا من ركب طائرة فإنه يحرم إذا حاز أحد هذه المواقيت من الجو، فينبغي له أن يتهيأ. واحد يقول لك طب هيعمل إيه بقى؟ يبقى هو متهيئ قبل ما يركب الطيارة ومغتسل ولابس ملابس الإحرام وكل حاجة، تمام؟ فينبغي له أن يتهيأ بالاغتسال والتنظف قبل ركوب الطائرة، فإذا حاز الميقات نوى الإحرام. ساعة ما واحد يقول طب أنا هعرف إزاي؟ مسؤول الطائرة هيقول لك، ولبى وهو في الجو، يقول للتلبية وهو في الجو، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى أن يهبط في مطار جدة فيحرم من جدة أو من بحرة كما يفعل بعض الحجاج، يعني استنى لغاية ما يجي المطار، لأنت كده تجاوزت الايه؟ الميقات. قال فإن جدة ليست ميقاتا وليست محلا للإحرام إلا لأهلها، واخدين بالكم؟ أهل جدة هم اللي ايه؟ يحرموا منها لأنهم دون الميقات، إلا لأهلها أو من نوى الحج أو العمرة منها، فمن أحرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإحرام من الميقات، فإما أن يرجع إلى الميقات اللي مر عليه من غير إحرام، أو يعمل إيه؟ أو يكمل وعليه فدية ذبح شاة ويوزعها على فقراء الحرم. قال وهذا مما يخطئ فيه كثير من الناس، فيجب التنبيه عليه، فبعضهم يظن أنه لا بد من الاغتسال للإحرام، فيقول أنا لا أتمكن من الاغتسال في الطائرة، ولا أتمكن من كذا وكذا، والواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه، الإحرام مش الاغتسال، والاغتسال مش فرض عليك إنك تغتسل للإحرام، ده أمر مستحب، فأنت تستحم قبل ما تخرج من بيتك، وبعد كده أو في المطار، لكن لما تركب الطائرة تبقى لابس ملابس الإيه؟ الإحرام، لأن الإحرام مش الاغتسال ولا الملابس، الإحرام نية. فالنية بتنعقد عند هذا الايه؟ المكان وتحدث التلبية. قال الواجب أن يعلم هؤلاء بأن الإحرام معناه نية الدخول في المناسك مع تجنب محظورات الإحرام حسب الإمكان. فالتلبية التي ستحدث والنية مثلما يحرم الإنسان للصلاة. فالإحرام مثلما يحرم الإنسان فيقول الله أكبر، فيحرم عليه أي شيء ها؟ خارج افعال الصلاه. فكذلك حينما تقول لبيك اللهم عمره او لبيك اللهم حج، يحرم عليك في هذا من هذا المكان ايه؟ يحرم جميع محظورات الايه؟ الاحرام اللي جايه، وهتعرفها ان شاء الله تعالى. قال والاغتسال والتطيب ونحوهما انما هي سنن، وبامكان المسلم ان يفعلها قبل ركوب الطائره، وإن أحرم بدونها يعني أحرم من غير ما يتطيب أو يغتسل فلا بأس، فينوي الإحرام ويلبي وهو على مقعده في الطائرة إذا حاز الميقات أو قبله بقليل. طب يعرف إزاي إنه حازه؟ ده واحد بيبقى راكب الطيارة مش شايف حاجة أبدا، مش كده ولا إيه؟ قال ويعرف ذلك بسؤال الملاحين. الملاحين يعني إيه؟ المسؤول عن الطائرة يعني، والتحري والتقدير. فإذا فعل ذلك فقد أدى ما يستطيع، وحتى لو أخطأ المسؤول في الطائرة أنت كده أتيت بما عليك، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش يعني هتتكلف إنك تقول له طب أنا هنزل أبص وأرجع تاني ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ قال فقد أدى ما يستطيع، لكن إذا تساهل ولم يبالي فقد أخطأ وترك الواجب من غير عذر، وهذا ينقص حجه وعمرته. قال ويجب على من تعدى الميقات بدون إحرام، اللي يتعدى الميقات بدون إحرام، أن يرجع إليه ويحرم منه، لأنه واجب يمكن تداركه، سهل المسألة أنك تتدارك، فلا يجوز تركه. فإن لم يرجع فأحرم من دونه من بد أو غيرها فعليه فدية بأن يذبح شاة أو يأخذ سبع بدنة، سبع جمل أو سبع بقرة، ويوزع ذلك على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا، ده مش نذر، هذا فدية، فلا بد وأن توزع بدون أن تأكل، غير الهدي، الهدي تأكل منه والأضحية تأكل منها، لكن الفدية ما يتأكلش منها، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فيجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه بأن يؤدي كل عبادة على الوجه المشروع، ومن ذلك الإحرام للحج والعمرة. يجب أن يكون من المكان الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتقيد به المسلم ولا يتعداه غير محرم. وبإذن الله نقف على كيفية الإحرام، وقد نعيد بعض شيء مما قلناه قبل ذلك في أثناء كلامنا على الإحرام إن شاء الله، عشان المعلومات تركز في إيه؟ في أذهانكم. ربنا يرزقنا جميعا الحج والعمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.